كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء. تعرف الآن يعلموا بالمواعظ أن سكن الرجال وراء العلم واجب عن عورات. ماذا ما أعرض عن العلم في حديث الجماعة يقول أن الرجال ليس من عورة، ولهذا بعض الناس يأخذ بهذا، لكن الصواب أنها عورة إنما وجه فقط، وكان على الأرض أيضا في الصلاة ليس بعورة، وأما بدنها كل رأسها وجميع بدنها حتى في الليل هو عورة في الصلاة. لكن هذا عند جمهور العلم، بعض لم يرى أن الرجال ليست بعورة كان في حديث الله جماعة، ولكن ينبغي للمرأة أن تسترهما أيضا لو اضطرت رجلين مكشوفة. إن عادت فهو أصلح وأحد. إن عادت فهو أصلح وأحد. نعم. سمعنا يقول أن ما يمنح تصريح بالدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو كذا يعني. نعم جامعية أو دراسة علماء زكي العلماء عن الصالح. ولو ما أعرف ما معك هذا يعني. إذا كان زكاة العلماء واللي يعرف يتكلم ويحسن الكلام ويوثق به إذا سئل أبو أفتى لا بأس منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.